الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم الإيصاء المؤكد بإكرام الجار وحفظ اللسان، معناه الشخص إذا أراد أن يتكلم لينظر قبل أن يتكلم هل في هذا الكلام خير أو شر، فإن علم فيه خيرا تكلم أو ليسكت. والعمل بهذا الحديث فيه حفظ الدين، فإن الإنسان إذا تكلم بما يخطر له دون تفكير في هذا الكلام فقد يكون فيه كفر أو معصية أو تضييع للوقت لا فائدة فيه فيهلك نفسه. ثم أكثر المعاصي معاصي اللسان، لأن النطق أسهل شيء على الإنسان، لا يكلفه مشي. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على أمته ألا يتكلموا إلا بما لا ضرر فيه إلا بخير، معناه المسلم ينبغي أن يمسك عن الكلام إلا ما فيه خير، إما مصلحة في المعيشة أو في الدين أو نفع الناس. كثير من الناس إذا خطر لهم شيء يتكلمون به قبل أن يفكروا إلى أي شيء يؤدي هذا الكلام، يتكلمون به ثم يتبين لهم أن فيه خطرا فيندمون. فواجب عليهم أن لا يتكلموا إلا بما فيه سلامة مما لا يضر دينهم. حتى في أمور الدنيا الإنسان إذا أطلق لسانه قبل أن يفكر إلى أي شيء يؤدي قد يكون فيه ما يهلكه ويفسد عليه آخرته. ومن ذلك أن بعضهم يقول كلمة تكون هذه الكلمة تحتمل وجهين، وجها هو كفر ووجها ليس بكفر، لأن لغة العرب واسعة، الكلمة الواحدة في كثير من المواضع تأتي لأكثر من معنى. بعضهم يتسرعون فيحكم أحدهم على كلمة الشخص بأنها كفر، مع أن هذه الكلمة لها وجه آخر ليس بكفر، فيورط ذلك الشخص بالهلاك ويورط نفسه، ضر غيره وضر نفسه، قبل أن يقول له هذه كفر ليفكر هل لها معنى غير الذي خطر لي؟ إن لم يجد معنى في نفسه يقول له هذه الكلمة إن كنت تفهم منها هذا المعنى الذي هو كفر فهي كفر. ثم الذي تكلم بهذه الكلمة هو يعرف من نفسه إن كان يفهم المعنى الكفري فيتشهد، وإلا يعرف أنه ما وقع في الكفر. خالفوا أنفسكم ولا تقولوا للشخص كفرت إلا بعد أن تنظروا هل يفهم الشخص المعنى الذي هو كفر من هذه الكلمة أم لا يفهم المعنى. قال العلماء: إدخال كافر في الملة أمر عظيم، أي أن تدخل شخصا كافرا في دين الإسلام ثوابه كبير جدا. قالوا: وإخراج مسلم من الملة أمر عظيم، كذلك إذا كفرت مسلما بغير حق أمر عظيم. هذا الكلام كلام أهل الحق ليس حديثا، لكن معناه مأخوذ من القرآن والحديث، قاله إمام الحرمين وغيره. إمام الحرمين عالم شافعي لقب إمام الحرمين لأنه جاور بمكة زمانا وانتفع الناس به، أهل مكة وأهل المدينة. هو أصله من بلاد العجم، يقال له عبد الملك. أبوه يقال له أبو محمد الجويني عبد الله بن يوسف. أبوه كان معتقدا كبيرا، حتى قال بعض العلماء: لو كان يوجد بعد نبينا محمد النبي لكان أبا محمد. هو والد إمام الحرمين، فيجب الاعتدال في أن لا يتسرع في الحكم لمن هو كافر بالإسلام، وكذلك الحكم على المسلم بأنه كفر. الشيطان قد يخيل للشخص، قد يقول للشخص: أنقذ هذا الشخص، قل له هذا كفر ليتشهد، لأن له غرضا وهو أن يوقع هذا الشخص بالحكم على مسلم بالكفر. هذا يعجب الشيطان. من هذا الباب يدخل عليه، يقول له: لا تتركه، قد يموت، أسرع قل له تشهد، ويكون ذاك ما كفر. الشيطان له مداخل لفتنة الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي والبيهقي. قوله تكفر اللسان أي تذل وتخضع له، وقوله فإنما نحن بك أي نستقيم ونعوج تبعا لك. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.